بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث الثالث من كتاب الزكاة، والحديث يصححه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأشار أي الترمذي إلى اختلاف في وصله، يعني هل هو متصل، لأنه من طريق مسروق عن معاذ بن جبل، وبعضهم قال أن مسروق لم يسمع، أن مسروقا لم يسمع من معاذ، لكن الجمهور على أنه، على أن حكمه الاتصال، وأن أنه قد ثبت لقاء مسروق لمعاذ، ثبت لقاء مسروق لمعاذ فحكمه الاتصال. لهذا قال ابن عبد البر والحديث ثابت متصل. قال وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم. طيب، قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. إيش بعثه إلى اليمن؟ ماذا؟ داعيا وواليا وقاضيا، كما مر معنا في الحديث الأول. قال فأمره أن يأخذ من كل 30 30 بقرة تبيعا. البقر معروف، ويشمل أيضا ويدخل في حكم البقر الجاموس، فالجاموس حكمه حكم البقر، لأن الجاموس نوع من أنواع البقر. من كل 30 بقرة تبيعا، تبيع هو الذي له سنة، ما تم له سنة ودخل في الثانية، هو الذكر من البقر الذي تم له سنة، والتبيعة الأنثى التي تمت لها سنة. ولماذا سمي تبيعا أو تبيعة؟ لأنه لا يزال يتبع أمة، فسمي تبيع لأنه لا يزال يتبع أمه. من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، إذن التبيع أو التبيعة ما تم له سنة. ومن كل 40 مسنة، المسنة ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. وإيش الذي يجزئ في الأضحية؟ التبيع ولا المسنة؟ المسنة في البقر ما تم له سنتان فيجزئ في الأضحية، ما تم له سنتان. قال ومن كل حالم دينارا، الحالم يعني المحتلم يعني البالغ، من كل حالم دينارا أي من كل محتلم دينارا، يعني دينار ذهب، والدينار كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه 4 جرام وربع. أو عدله معافر، أو عدل الدينار أو قيمة الدينار، أو عدله أو قيمته. معافر هذه منطقة في اليمن تنسب إليها الثياب المعافرية، منطقة في اليمن تنسب إليها الثياب المعافرية. طيب، هذا الحديث بارك الله فيكم فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر. ها؟ لا سيأتي جزية. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر. احنا أخذنا حديث أنس وفيه زكاة الإبل والغنم، وذلك لأن الحجاز لم يكن يكثر عندهم ماذا؟ البقر، إنما يكثر عندهم الإبل والغنم، وأما اليمن ففيها البقر. فهذا الدليل، فهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر، وهكذا الإجماع قد دل على وجوب الزكاة في البقر، حكاه غير واحد من أهل العلم. وفي هذا الحديث أن أول نصاب البقر كم؟ 30. إذا كان عند الإنسان 30 رأس من البقر فهذا هو النصاب، هذا أدنى النصاب، أقل النصاب. ولا بد أن يكون هذا ولا بد أن تكون هذه البقر سائمة، هذا شرط، يعني ترعى من المباح وتأكل من البر مما ينبته الله. أما إذا كان يعلفها على حسابه فليس فيها زكاة. والأمر الثاني أن تكون للدر، متخذة للدر والنسل، متخذة للبن والتوالد. أما إذا كانت عاملة اتخذها للحرث أو لتأتي له بالسقي، يعني اتخذها للسقي أو اتخذها لدوس الزرع عند الحصاد، تدوس الزرع نعم عند الحصاد نعم، فهذه تسمى عوامل. سيأتي إن شاء الله حديث أنه ليس في البقر العوامل زكاة. إذن لابد أن تبلغ النصاب. كم النصاب؟ أقل النصاب 30، أقل النصاب 30، ثم تكون سائمة. أما إذا كان يعلفها على حسابه فكما تقدم ليس فيها زكاة. وهكذا تكون متخذة للدر أي لللبن والنسل والتوالد. أما إذا كانت عوامل فليس فيها زكاة. إذن إذا بلغت النصاب بهذه الشروط وحال عليها الحول وكانت 30، فكم يخرج؟ يخرج تبيعا أو تبيعة، هو بالخيار، يخرج ذكر أو أنثى. وهذا هو الموضع الثاني الذي يخرج فيه، يخرج فيه الذكر كزكاة. مرة معنا الموضع الأول أين؟ ابن لبون إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني التيس، نعم لكن في الغنم الصحيح والله أعلم أنه يخرج ذكرا وأنثى في كل 40 شاه إلى 120 شاه. الشاه يشمل إيش؟ يشمل الذكر والأنثى، تخلون احنا في الإبل والبقر نعم، فيخرج ذكرا في 25 إذا لم تكن عنده بنت مخاض. وهنا الآن إذا كان عنده 30 من البقر فإنه بالخيار، إما يخرج تبيعا أو تبيعه ما تم له سنة. قال ومن كل 40 مسنة، إذن إذا كان عنده 35 يخرج تبيع أو تبيعة، 39 تبيع أو تبيعة، 29 ليس فيها زكاة. لابد أدنى النصاب 30، أدنى النصاب 30. ومن كل 40 مسنة، إذا بلغت 40 رأس وحال عليها الحول فيخرج إيش؟ يخرج مسنة ما تم لها أنثى ما تم لها سنتان، أنثى تم لها سنتان. طيب في كل 60، في كل 50 مسنة، في كل 60 تبيعان أو تبيعتان، في كل 70 معك مرة 30 ومرة 40 تخرج تبيعا أو تبيعة وتخرج إيش؟ مسنة. 80 مسنتان تخرج مسنتين. 90 3 أتبعة أو 3 تبيعات. 100 تبيعان ومسنة، معك مرتين من 30 ومرة من 40، في كل 30 تبيعة وتبيعة، في كل 40 إيش؟ مسنة. معك 120، معك 120 رأس بقر، كم تخرج؟ إما 4 تبيعات أو 4 أتبعة، وإما تخرج 3 مسنات، 3 مسنات، وهكذا الأمر يحتاج إلى حفظ. قال ومن كل حال من دينارا، يعني من كل حال من دينارا المقصود الجزية، الجزية على أهل الكتاب الذين كانوا في اليمن، فقد كان في اليمن أهل الكتاب، ولهذا قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيهم نصارى وفيهم يهود. في اليمن كان هناك يهود وكان هناك نصارى، فتؤخذ عليهم الجزية، يعني البلاد التي فتحت بدون قتال أن يعني ماذا يعرض عليهم، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. فيعرض عليهم الذي يأتي إليهم يعرض عليهم هذه الثلاثة الأمور: إما أن يسلموا يدخلوا في الإسلام ويكون لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، وإما أن يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. فالبلاد التي تفتح يرضى أصحابها بالجزية بدون قتال فإنهم تأخذ عليهم الجزية. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كل حال من دينارا، من كل حال من دينارا، كل ذكر بالغ يدفع الجزية، كل ذكر بالغ يدفع الجزية. إذن خرج الذكر، خرج بإيش؟ خرج بقوله الذكر، خرج إيش؟ الأنثى. فالإناث من أهل الكتاب لا يدفعن الجزية، والبالغ خرج به من كان دون البلوغ، من لم يبلغ فليس عليه جزية. تأخذ الجزية من من؟ من أهل الكتاب، من كان ماذا؟ من كان ذكرا بالغا. كم تأخذ؟ قال: دينارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: خذ من كل حالم، أي من كل محتلم من أهل الكتاب، من كل ذكر بالغ من أهل الكتاب يهودي أو نصراني، خذ منه دينارا، خذ منه دينارا. طيب إذا ما كان معه دينار؟ قال: أو عد له معافر، أو قيمته ثياب، ثياب معافرية تنسب إلى تلك المنطقة في اليمن. فيأخذ منه ماذا؟ يعني إما دينارا وإما ما يعادله قيمته من الثياب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والمعروف عند أهل العلم أن هذا يناسب حالهم في ذلك الوقت، يعني في قوله خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافر، هذا يناسب حالهم في ذلك الوقت. قال: وأنه لا يتحدد، وأنه لا يتحدد، يعني لا يتحدد هذا الأخذ، لا يكون دينارا في كل وقت ولا يكون عدله معافر في كل وقت. قال: وإنما ممكن أن يزيد على الدينار، ممكن أن يزيد على الدينار إذا كانوا تجارا، إذا كانوا تجارا أهل الكتاب، إذا كانوا من التجار فممكن يزيد ولي الأمر يأخذ أكثر من دينار، وممكن أن يترك أخذ الجزية ما يأخذ عليهم الجزية. قال: إذا كانوا فقراء. فهذا ما رده لمن؟ إلى ولي الأمر، فإن شاء أخذ عليهم يعني، وإن شاء يعني أخذ عليهم دينار أو عدله ثياب، أو أخذ ما يزيد على الدينار إذا كانوا تجارا، أو أنه يعفيهم من الجزية إذا كانوا إيش؟ إذا كانوا فقراء. هذا خلاف بين أهل العلم، هل تؤخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة أم أنها تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من المشركين والكفار؟ فالجمهور على أنه لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، الجزية لا تؤخذ من أهل الكتاب، أهل الكتاب يهود أو نصارى، وألحقوا بهم مجوس هجر، وهجر هذه في البحرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم ونزل مجوس هجر منزلة أهل الكتاب وأخذ عليهم الجزية، وأخذ منهم الجزية وفرض عليهم الجزية، مجوس هجر مجوس البحرين، فنزلهم منزلة أهل الكتاب. ما عداهم من المشركين إما أن يسلموا وإما أما القتال، إما الإسلام أما القتال، هذا قول الجمهور. وذهب آخرون إلى أنه كل الكفار يعرض عليهم الثلاثة الأمور: إما أن تسلموا، إما أن تدفعوا الجزية، وإما القتال، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم. وهذا رجحه العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. الحديث حسنه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. عن جده، جد من؟ جد عمرو ولا جد شعيب؟ الصحيح جد شعيب. من جده؟ جد عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي. إذن عن عمرو بن عن عمرو بن شعيب عن أبيه، يعني عن شعيب أبو عمرو، عن جده أي جد شعيب. من جد شعيب؟ جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. فيقول العلماء إذا صح الحديث إلى عمرو فهو ماذا؟ حديث صحيح. أهم شيء يصح عن عمرو بن شعيب، إذا اتصل السند إلى عمرو بن شعيب وصح السند عن عمرو بن شعيب خلاص، بعد ذلك هو عن جد عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فالعبرة بصحة السند إلى عمرو بن شعيب فيكون الحديث صحيحا. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال لو قلنا عن جد عمرو، من جد عمرو؟ محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فيكون ماذا؟ تابعي مرسل. لكن الصحيح عن جده أي عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن شعيب لقي جده عبد الله بن عمرو بن العاص وسمع منه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين. ايش اعراب صدقات؟ سريعا، نائب فاعل، ان تؤخذ فعل مضارع مغير الصيغة، فصدقات نائب فاعل. تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، مياههم يعني الموارد التي يردونها مع مواشيهم. ما هي المياه؟ مياههم جمع ايش؟ جمع ماء، فهي الأماكن التي يريدها هؤلاء مع مواشيهم. وفي الرواية الثانية قال ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، دورهم الدور جمع دار يعني منازلهم ومساكنهم التي يسكنون فيها. طيب الآن أين يأخذ العامل الساعي المصدق؟ أين يأخذ الصدقات؟ هل يذهب إلى أصحاب الأموال، أصحاب المواشي، يذهب إلى مساكنهم، يذهب إلى دورهم، يذهب إلى مياههم الأماكن التي ينزلون فيها مع مواشيهم، أم أنه يجلس في مكانه ويقول لهم تعالوا لي أنتم ومواشيكم، تعالوا إلي أنتم ومواشيكم؟ ها إيش الجواب؟ الحديث دل على إيش؟ على الأول ولا على الثاني؟ دل على الأول، أن المصدق العامل الساعي الذي يرسله ولي الأمر يذهب إلى أصحاب المواشي إلى أماكنهم، إما إلى المياه التي تريدها مواشيهم ويأخذ الصدقات، وإما إلى مساكنهم ودورهم، ولا يقول لا تعالوا إلي أنا سأجلس في المكان الفلاني، تعالوا إلي وانتقلوا أنتم ومواشيكم إلي، فهذا فيه مشقة على الناس. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعي هو الذي يذهب إلى أصحاب المواشي ويأخذ الزكاة، وهذا فيه رفق بالناس وعدم إدخال المشقة عليهم. قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، وفي رواية ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، أيضا استدل به أهل العلم على أنها يجوز على أنه يجوز نقل الصدقات من بلد إلى بلد آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الساعي، نعم، أو يرسل السعاة ويرسل العمال، وما قال لهم ماذا؟ خذوها ثم إيش؟ ثم وزعوها وردوها إلى فقرائهم، ما قال، وإنما تؤخذ الصدقات وتنقل لبيت مال المسلمين. إذن فهذا فيه جواز نقل الصدقات من بلد إلى آخر، والمسألة محل خلاف. وقلنا الصحيح والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أنه ماذا؟ أنه متى ما كانت هناك مصلحة في نقل الزكاة فلا بأس بنقل الزكاة من بلد إلى آخر، كما لو كان له أقارب في بلد آخر فإنه يرسل إليهم الزكاة ما في شيء، أو كان هناك فقراء أشد حاجة في بلد آخر فإنه يرسل إليهم الزكاة، فهذا لا بأس به. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده، يعني الذي يخدمه والذي يكون يعني عند الإنسان يملكه للاستعمال، يستعمله ويستخدمه، نعم، ولا فرسه، يكون عنده فرس أيضا على سبيل القنية استعمله في الركوب. قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، أي زكاة، ما في عليه زكاة، معه 100 من العبيد استخدمهم خدم فليس فيهم زكاة، معه 100 فرس للاستعمال، ما هي للتجارة إنما يستعملهم ويربيهم، فليس فيها زكاة. هذا معنى الحديث، إلا صدقة الفطر بالنسبة للعبد. العبد قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يخرج عليه سيده ماذا؟ يخرج عنه زكاة إيش؟ الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فإذا كان عنده عبيد مسلمون فإنه ماذا؟ فإنه يخرج عنهم فقط زكاة الفطر. أما هناك زكاة واجبة كل سنة كزكاة المال، لا، مع أن العبيد هم من المال، هم من الممتلكات التي يمتلكها، الخيول من الأموال التي يمتلكها، لكن ليس فيها زكاة مدام أنها الاستعمال الشخصي، مدام أنها الاستعمال الشخصي. إذن يقول العلماء كما ذكر ذلك الحافظ النووي رحمه الله تعالى، قال هذا الحديث أصل في أن الأموال التي على سبيل القنية يقتنيها الإنسان مثل المساكن التي يسكنها، الثياب التي يلبسها، الأثاث التي يستعملها، ماذا أي الدواب التي يركبها، السيارات التي أيضا يركبها ويستعملها، العبيد الذين يستخدمهم للخدمة، نعم، كل ذلك ليس فيه زكاة. عنده أسلحة عنده آلي أو عنده 3 أوالي و10 مسدسات ورشاش، كل هذا الاستعمال، ها، هذا على سبيل القنية، ليس فيها زكاة. إذن الأموال التي للقنية أي للاستعمال الشخصي، مساكن، ثياب، أثاث، دواب، سيارات، أسلحة، هذه ليس فيها إيش؟ ليس فيها زكاة. وسيأتينا أيضا أن هذا أيضا دليل على من قال أن الذهب والفضة الذي هو للاستعمال تستعمله المرأة استعمال شخصي تتزين به، نعم، ليس فيه زكاة. هذا أصل عدم وجوب زكاة، أو هذا من الأدلة على عدم وجوب زكاة الحلي. لماذا؟ الحلي الذي تستعمله المرأة سواء كان ذهبا أو كان فضة فليس فيه زكاة. لماذا؟ أنه استعمال شخصي قنية، فهو من الاستعمال الشخصي فليس فيه زكاة. إذن هذا ضابط، كل ما كان للقنية، نعم، فإنه ليس فيه الزكاة، دليله هذا الحديث، إلا فقط بالنسبة للعبد فإن سيده يخرج زكاة الفطر في آخر رمضان. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.